أهون شيء يمر بالإنسان الموت. بعد الموت 50,000 حول. الموت أهون هذه الأهوال الراهبة والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن أيها الإخوة، طبعا هذه الأهوال هي بين أيدينا نحن أيضا جميعا، لكن لحظة الموت تعني لحظة عدم الرجعة، عدم التندم، عدم الاستدراك، عدم الاستعتاب. وهذا هو الفرق بين الواحد منا وبين من مات. ما دمنا في المهلة، ما دام الواحد منا في مهلة الحياة أيها الإخوة والأخوات، فإن بين يديه فرصة أن يستعتب ربه، أن يسترضيه بالتوبة الصادقة، بالرجوع الإنابة، بتصفية نفسه، تصفية حساباته، تصحيح أوضاعه، الجد في السير والاستقامة أيها الإخوة والأخوات. فرصة هذه أيها الإخوة هي فرصة الأبد، لا نقول فرصة العمر، فالعمر قصير وحقير، وإنما هي فرصة الأبد. فعلينا أن نجتهد الاجتهاد كله في أن لا نضيعها. دخل رمضان ولا يزال بعض المسلمين أيها الإخوة مقيمين على بعض القاذورات والذنوب التي كانوا يتعاطونها قبل رمضان. بعضهم لا زال يكذب، بعضهم لا يزال يغتاب إخوانه، يتكلم في أعراض المسلمين، بعضهم لا زال يتسع في النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، بعضهم لا زال ينصب كما يقال ويخاتم ويخادع الناس عن أموالهم وحقوقهم، بعضهم لا يزال غير عابر بما يدخله جوفه وجوف أبنائه وبناته وأهله وأزواجه. ما هذا العمل؟ ما هذا العمل؟ هذا أيها الإخوة مركب من شيئين، من جهل وضعف الاعتقاد. جهل بالاعتقاد ذاته بأسسه وفروعه. ولذلك يا إخواني نصيحتي لنفسي ولكل واحد منكم ومنكن، عليه أن يراجع كل فترة وفترة هو وأهله وعياله وأصدقائه وإخوانه هذه الموضوعات التي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الصادق المصدوق أيها الإخوة، وأشبعها العلماء بالحديث عنها وتشقيق القول والكلام حولها وفيها. ينبغي أن نقرأ فصولا في هذه المسائل، فصولا عن الموت، عن القبر، عن يوم الحساب والدينونة وأهواله ومواقفه. ومن أخوف وأشد تلكم المواقف أيها الإخوة موقف المرور على الصراط المنصوب على ظهر جهنم ومتنها. يقول عليه الصلاة والسلام يضرب أن يوضع الصراط على متن جهنم فأكون أول من يجوزه من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أي في تلك الساعة إلا الرسل، الكل يخرس. موقف مخيف. قال وكلام الرسل رب سلم رب سلم، حتى الرسول لا يقول إلا رب سلم رب سلم. لماذا؟ لماذا؟ وهذا الحديث الصحيح يأتيكم الجواب فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها، قالت قلت يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه وأتباعه، يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ كأنها تسأل عن نفسها، هل ستذكرني أو أذكرك؟ الله أعلم بنيتها. فقال يا عائشة أما عند ثلاث أو ثلاثة فلا، في ثلاثة مواقف لا، لا يذكر أحد أحدا، لا يذكر الحبيب حبيبه حتى وإن كان ابنه وليس زوجه أو صديقه أو أخاه في الله، حتى إن كان فلذة كبده لا يذكر أحد أحدا عند الميزان. قال حتى يرى أيثقل أو يخف. طبعا القلوب الآن معلقة في الحنايل، القلب هنا إذا خف انتهى فأمه هاوية، إذا ثقل الحمد لله النجاة، لسه بخطوة في النجاة بعد مواقف أخرى. إذن عند الميزان وعند تطاير الصحف فلا يدري أيعطى بيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره والعياذ بالله. النبي لم يذكر هذا، لكن هذا ذكر في كتاب الله، اختصر على إيه؟ المشهور بيمينه أو بشماله. وحين يخرج عنق من النار يخرج لسان، الله أعلم كم سنة طوله وعرضه، عنق لسان من نار جهنم، يقول وكلت بثلاثة. حين يخرج الكل ينسى الكل أيها الأخوة، الكل ينسى الكل في هذه اللحظة، شيء مخيف هذا. وهم في الساحة، وأي ساحة؟ ساحة الظلمة أيها الأخوة. بعض الناس يتخيل ساحة الحساب مثل ساحة دنيوية هكذا مستطرقة، لا، ظلام شديد لا ترى أصبعك. وفي حديث مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه، سئل النبي عليه السلام: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدأ الأرض غير الأرض؟ فقال: في الظلمة دون الجسر. ومن هنا الاحتياج إلى النور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ومن لم يجعل الله له نورا يومئذ فما له من نور. ظلمة شديدة جدا، ويخرج هذا العنق من نار جهنم. تصوروا هذا أيها الإخوة ببصائركم، تصوروه، توهموه، أخطروه أنفسكم وأوهامكم وجسدوه، لأنه كائن، إي وربي كائن، لكننا نغفل ونجهل، وتأخذنا هذه الغرارة الخداعة الدنيا. فيخرج هذا ويقول: وكلت بثلاثة، بمن جعل مع الله إلها آخر؟ بالمشركين، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب، وبكل جبار عنيد. كل جبار عنيد هو ثالث هؤلاء والعياذ بالله. قال: في هذه المواقف لا يذكر أحد أحدا. تقول أمنا رضوان الله عليها: ثم قال: وجسر جهنم، أي الصراط، وجسر جهنم أدق أيها الإخوة من الشعر، في رواية من الشعرة، نفس الشيء، شعر أو شعر، أدق من الشعر، وأحد من السيف مضروب على ظهر جهنم، على متن جهنم. ورد في بعض ما ورد أيها الإخوة كما روى ابن عساكر عن فضيل بن عياض ولي الله الشهير رضوان الله تعالى عنه أجمعين، قال: بلغنا أن جسر جهنم 15,000 سنة طوله، ما 10 كيلو 100 كيلو 1000 كيلو مليون كيلو، 15,000 سنة جسر جهنم، 15,000 سنة، 5,000 صعودا، و5,000 هويا هبوطا، و5,000 مستويا. يقول الفضيل: أدق من الشعر وأحد من السيف، لا يجوزه إلا كل مهزول ضامن من خشية الله. لأن الذي يفكر في هذه الأشياء ولا يغفل عنها أيها الإخوة، من الصعب أن تمتلئ بطنه، من الصعب أن ينام كما ينام أهل الدنيا، أهل الأمن في الدنيا، سيبقى محزونا كما كان النبي متواصل الأحزان عليه الصلاة وأفضل السلام، سيكون نومه نوم الغرقى، وأكله أكل المرضى. قال: لا يجوزه إلا كل مهزول ضامر من خشية الله. يقول أبو ذر رضوان الله تعالى عليه: قال لي حبيبي وخليلي صلوات الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن من دون الجسر، هكذا قال، من دون، إن من دون الجسر، يقول، طريقا ذا دحض ومزلة. والدحض هو مصدر يوصف به بلفظه، يقال طريق دحض، ذا دحض ومزلة، أي زلق، طريق زلق أو زلقة. وإنا أن نأتيه وفي أحمالنا اقتدار واصطبار، أحرى أن ننجو من أن نأتيه ونحن مواقير. الله أكبر، والله هذا الكلام عليه سماء النبوة، مثل هذه البلاغة لا يقوله إلا نبي، أثرها عنه أبو ذر رضوان الله تعالى عليه. وإنا أن نأتيه وفي أحمالنا اقتدار واصطبار، أي أن نأتيه مخفين مضمرين كالفرس المضمر، مخفين، فنسبها إلى الأحمال، والمقصود صاحب الأحمال. وإنا أن نأتيه وفي أحمالنا اقتدار واصطبار، أحرى أن ننجو من أن نأتيه ونحن مواقير. هذه العقبة المذكورة في أكثر من خبر وأثر بأنها عقبة كؤود، عقبة كؤود، عقبة صعبة جدا، من الصعب أن يتجاوزها الإنسان، أن يتخطاها، إلا أن يكون خفيفا. ليس خفيف الجسم، لا، ليس خفيف الرجلين أيها الإخوة، وإنما خفيف الحمل من السيئات، يحملون أوزارهم فوق ظهورهم. من كان محملا وموقرا أيها الإخوة بأحمال السيئات والخطيئات كيف سيقفز هذه العقبة؟ سيبقى إذن وسيقع في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، انتهى مصيره معروف. لذلك خففوا الأحمال، نسأل الله أن يجعلنا من المخففين. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، الله يقول، ولا أحد يحمل عن أي أحد سيئة واحدة، ولا الأم تحمل عن ابنها. طبعا شيء مخيف جدا جدا. نعود إلى سياق حديث عائشة عند أحمد رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، يقول: وعليه كلاليب وحسك. وعلى هذا الصراط سبحان الله أذقنا الشعر، ما هذا؟ كيف أمشي؟ لا، أنت لا تمشي برجليك، تمشي بأعمالك، تمشي بتوفيق الله برحمته بحسب ما عملت في الدنيا. أعمالك هي التي تمشيك هناك. عندك عمل تمشي، ليس عندك عمل تسقط. طبعا المسألة ليست مهارة أبدا، المسألة مسألة تثبيت. نسأل الله أن يثبتنا، أن يثبت أقدامنا يوم تدحض وتزلق وتزل الأقدام. موقف مخيف، 15,000 سنة لا إله إلا الله، هكذا. قالوا: عليه كلاليب وحسك فناج. فالناس يمرون عليه يقول عليه السلام، منهم مثل الطرف، مثل طرف العين، طرف العين يعني قلب ثانية، عشر ثانية، خمس ثانية، هذا أسرع من الضوء. منهم مثل الطرف، اللهم اجعلنا منهم بمنك بأسمائك وصفاتك يا الله، ويسر لنا الهدى والعمل الصالح لنكون أهلا لذلك. طبعا الأماني لا تصلح، الأماني والدعاء ونبكي آمين وأعمالنا سيئة، كلام فارغ نضحك على أنفسنا. أريد أن أكون واضحا معكم، بعض الناس يحب هكذا، يأتي يبكي ويبكي الناس آمين آمين، ويظنون أنهم ضحكوا على الله يعني، ويعودون كما كان. لا، إلا بالعمل بما كنتم تعملون. حساب عصير، موقف مخيف يا أخي. هذا هو الذي قال فيه النبي: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جهرا. هذا الذي أبكى بعض أسلافنا الدم أيها الإخوة، هذا الذي جعلهم يبولون الدم، لأنهم كانوا على علم وعلى يقين، ونحن نلعب ونلهو. أماني، كل حياتنا أماني أيها الإخوة. تتعجب في رمضان يعصى الله؟ في رمضان لا نزال على ما نحن عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. المحروم من حرم في هذا الشهر، متى نؤوب؟ متى نتوب؟ متى نعود؟ نسأل الله حسن الختام، اللهم آمين. شيء مخيف يا إخواني، يصلح الدعاء والبكاء وآمين ونصدق أننا نجونا. لا، بالعمل، بالعمل. يحق لك أن تكون سعيدا ومرتاحا بعد الراحة إذا وجدت أنك تغيرت حقيقة، تغيرت أفعالك وأقوالك وسيرتك وسريرتك وظاهرك وباطنك، تبدأ تطمئن قليلا ولا طمأنينة أيها الإخوة. روى أبو نعيم في الحلية قال: لا يسكن اضطراب المؤمن ولا تخف روعته، يبقى في اضطراب حتى في الدنيا، طبعا المقصود هنا يوم القيامة، وحتى المؤمن في الدنيا أبدا لا يسكن، أبدا لا يسكن قلقه واضطرابه، ولا يخف خوفه وخشيته، ولا تخف روعته. قال: حتى يجوز الصراط، قبل أن يجوز الصراط، حتى وإن ثقلت موازينه، حتى وإن نجم الحساب يدي الله، ما في لسه في صراط، لأنه يعلم أنه إذا ثقلت موازينه ونجم الحساب سيكون مآله الجنة، لكن هل يتكردس في نار جهنم؟ هل يكور على وجهه؟ هل يحبو حبوا؟ هل يخدش؟ هل تخطفه الكلاليب والحسك والشوكة مثل شوك السعدان؟ لا يدري. فشيء مخيف، فيبقى متزلزلا مضطربا خائفا حتى يجوز. كيف يجوز؟ على قدر نوره وعلى قدر عمله، العمل المقبول المبرور، اللهم اجعل أعمالنا مقبولة مبرورة خالصة لوجهك الكريم يا الله، لا يبتغى بها إلا وجهك، لا إله إلا أنت أبدا. قال: حتى يجوز الصراط، حينئذ يسكن. وحتى بعض الصراط هناك المقاص أيضا، ففي الصحيح من حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن المؤمنين إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين النار وبين الجنة. أيضا هناك قنطرة، لا، هذه آخر قنطرة بعد الصراط أيها الإخوة، وهي القنطرة السابعة، وسيأتيكم بيان سبحتها. هذه القنطرة السابعة لماذا؟ قال: فيقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم. حرام أيها الإخوة على الله، الله قال حرام، حرم على نفسه هو أن يدخل الجنة إنسان ولأحد عليه مظلمة. إن شاء الله عشر سنت، إن شاء الله عشر كلمة تكلمتها في عرضي، هو هذا اللي رحت فيها. مسكين انت مسكين مسكين. نتكلم اصعب قنطرة ايها الاخوة. قال حتى يختص لبعضهم من بعض ما ظالموا كانت عليهم، فاذا هذبوا ونقوا وصفوا جازوا الى الجنة باذن الله تبارك وتعالى. ما في الجنة يدخلها الا طيب، الا انسان نظيف تماما على قدر نظافتك يا مؤمن يا مؤمنة في الدنيا ان شاء الله تخف عليك الامور كلها وتدخل بسرعة باذن الله تعالى. هل انت نظيف؟ اسأل نفسك. لا تقول انا نظيف اتنظف أغتسل في الأسبوع مرتين ثلاثة وأستعطر. لا، هل قلبك نظيف أم هناك غل وحسد وحقد وغش لإخوانك المسلمين؟ لا لا، هذه وساخة شديدة جدا جدا جدا، حجاب يحجبك عن الله في الدنيا ويوم القيامة، ولن تدخل الجنة حتى تتطهر من هذه الأوساخ، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. واحد يقول هذا صعب، نعم صعب على هؤلاء المتقدرين، لكنه جيد أيضا للشفافين للذواقين أصحاب الذائقية أيها الإخوة، أصحاب الشفافية أصحاب الروحانيات العالية، هؤلاء أهل الله خاصته، اللهم اجعلنا منهم، أولياءه أحبابه النظيفون. قلب أحدهم كالكوكب الذري أيها الإخوة، يضيء باستمرار وينور ويتضوى بزيت الإيمان الذي لا تمسسه نار، فهو مضيء بذاته. هكذا طبعا، هذا شيء جيد، لكن أن تحب أن تبقى على ما أنت عليه وتريد أن تأخذ ثواب المحسنين وأن تختصر الطريق هكذا إلى الله بخطوة، صعب جدا. هذا ليس من عدل الله عز وجل، لا يستوي هذا مع هذا. العدالة تقتضي أن يفرق بين عباده، وقد أنزل لنا شرعا والله هو كفيل أن يطهر العالمين وليس قلب الإنسان، لكن هل عملنا به؟ نعود، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام، إذا منهم من يمر يجوز كالطرف، ومنهم من يجوز كالبرق سرعة الضوء، ومنهم من يجوز أيها الإخوة كالريح، ومنهم من يعني 400 500 700 كيلو في الساعة، بطيء هذه يعتبر من 15,000 سنة، جهنم تلتهب وتتغير وتسعر، ومنهم من يجوز أيها الإخوة كأجاويد الخيل والركاب. في بعض الأحاديث الأخرى، وهنا وقف النبي في تحديد هذه السرعات، في أحاديث أخرى ومنهم من يحبو. تخيل عاد يحبو على هذه الشعرة أحد من السيف 15,000 سنة يحبو. فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم، نجون مسلمون، هؤلاء بمثل البرق أو أسرع، مثل طرفة العين بإذن الله، نجا وهو سالم، لم تأخذ منه النار شيئا، نظيف طاهر أبيض، ما في حقوق الحمد لله، أدى حقوق الله وهو بارئ أيها الإخوة، نظيف من حقوق العباد، لا أعراض لا أموال أيها الإخوة، أمانات حقوق تبعات ولا دماء. انتبهوا، وهذا الترتيب، دماؤهم أولا، أعراضهم، أموالهم، إياك أن تقع في دماء المسلمين أو في أعراضهم. مش في أعراض منه هذا زاني وهذا زانية، لا، إنه هذا كذاب، هذا مغرور، هذا معجب، هذا شايف حاله، هذا بشع، هذا جميل، أعراض، هذه أعراض المسلمين طبعا. جانب الإنسان، هذا العرض، في ناس يغلب عليهم فهم أن العرض هو فقط ما يختص بالشرف يعني، لا، العرض كل ما يشين الإنسان، تكون قد انتهكت عرضه بأي شيء شنته، لو قلت حتى أنه رفيع كثير مسكين مسلول أو غيبة، أعوذ بالله، أشد من الزنا يقول ممنوع. إياك أن تقع في المسلمين، لا من قريب ولا من بعيد، لست عليهم بحسيب يا أخي، اتركهم لله، اتركهم خلف الخالق، اعتني بنفسك، من اعتنى بنفسه والله وجد شغلا أن يعتني بأي واحد من الناس، لأنه سيجد أنه يحتاج إلى 10 أضعاف عمره لكي ينقي نفسه، فسوف يظل مشغولا بنفسه ليل نهار، يلعنها وينقذها هي، ينقذ نفسه. لماذا تنقذ الناس؟ انقذ نفسك يا أخي، انقذ نفسك أولا، نفسك أحق وأجدر بالمخ وأن تكرهها، هذه النفس الخبيثة، أنسيت ذنوبها؟ أنسيت جرائمها؟ أنسيت تقصيراتها؟ أنسيت وساختها التي لا تزايل الآن وتشتغل بالناس كأنك أحسنهم وأطهرهم؟ ما هذا العمل؟ قال فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم، وناج مخدوش، بعضهم تخدشه النار، الكلاليب والخطاطيف والحسد كذا، فناج مسلم وناج مخدوش ومكور على وجهه في جهنم، وبعض يسقط، لا إله إلا الله، يسقط في جهنم في أمه الهاوية. وهذا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن على جهنم، على متن جهنم، على الصراط 7 قناطر ينبغي أن يمر بها إيه؟ كل من يجوز السبت إن جازه. قنطرة الأولى يحبس عندها، محبس يحبس عندها ويسأل عن الصلاة. أول شيء الصلاة، فإن جاء بها تامة جاز إلى إيه؟ القنطرة الثانية. طبعا إن لم يأتي بها سقط. شيء بعض الناس يتأمل في رحمة الله، تصلي يا أخي؟ لا أصلي، أصلي وأقطع، أصلي الجمعة. الله أكبر، الله أكبر يا مسكين. صح في حديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، إذا وقفت بين يدي الملك الجليل المهيمن لا إله إلا هو، وليس بينك وبينه ترجمان يترجم لك، كما في حديث عدي بن حاتم، مباشرة منه لك يسألك، سيسألك أول ما يسألك عن الصلاة التي وصى بها. ليس أمثالنا من الأولياء المقربين، نحن أولياء ما شاء الله، نحن عظيمو الإيمان واليقين، لذا لا نحتاج إلى الصلاة. الصلاة لماذا؟ للتطهير، ونحن مطهرون. هكذا الشيطان يضحك على بعضنا، أليس كذلك؟ يقول لولا أنت ممتاز جيد، أنت تتصدق وتصوم ومن أحسن ما يكون، أنت لماذا يعني تتعب نفسك في العشاء بالذات وفي الصبح يعني وتقوم؟ نعم يا رجل. طبعا فلا يحتاج أمثالنا إلى أن يصلوا. لكن عيسى الذي كان يحيي الموتى بإذن الله يقول لنا إن الله أوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حيا، وهو نبي من أولي العزم 5 من الرسل. الله يقول له إياك يا عيسى أن تترك فرضا واحدا، إياك أن تدع الصلاة يا عيسى. أما نحن أحسن من عيسى، نحن أحسن من محمد بن عبد الله، لا نحتاج الصلاة. أرأيتم إلى كم يلعب بنا الشيطان؟ فكروا في هذا، أقسم بالله يلعب بكل واحد منا في هذا وفي غيره، يلعب بنا. ونظن أن هذا حديث الفكر وحديث القلب، لا، هذه وسوسة الخبيث لعنة الله تعالى عليك. لو قد استعاذ بعضكم إيه بالله منه لانقشع عنه هذه الوسواس. ما هذا؟ أعوذ بالله، ما هذا؟ هذا حديث شيطاني، هذه زندقة، هذه بالضبط بداية الزندقة. هكذا كل من تزندق تزندق بأمثال هذه الأفكار. على فكرة قد يقول بعضكم أنا الآن أسمع الآلاف يقولون هذه الأفكار، نعم، وهؤلاء زنادقة ويظن أنه مسلم. زنديق أنت، زنديق أنت، تتحلل من الشرائع. ورأس الشرائع الصلاة التي وصي بها الأنبياء والمرسلون، ثم تريد أن تبرر تحللك بأنك لا تحتاجها. أنت زنديق يا رجل، بهذا المنطق تبعث يوم القيامة كافرا وتموت كافرا. انتبه لنفسك يا عبد الله، ما في لعب في الدين، ما في لعب. تلعب أنت، تلعب. لو كان الدين يؤخذ بالاجتهادات هكذا وبالعقول طبعا لن شعب الدين إلى بليون بليون دين، لكن بحمد الله هناك كتاب محفوظ. ما في ماذا تقول أنت وماذا أقول أنا، ماذا قال هو؟ لا إله إلا هو. ماذا قال الرب الخالق المدبر؟ هو الذي يقول لنا ماذا ينبغي أن نفعل. اقرأ ماذا قال عن الصلاة وكم مرة أمر به تبارك وتعالى. لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. قال فإن جاء، ما قالش فإن كان من المصلين، قال لا، فإن جاء بها تامة. يجب أن تكون الصلاة تامة يا مسكين، مش صلاة ميتة جثمان هكذا، لا، تامة. قال جاوزها إلى القنطرة الثانية، فيسأل إيه عندها عن الزكاة، فإن جاء بها تامة. لأنني أعرف بعض الأغنياء أيها الإخوة، تعرفون أكثر مني، يخرج بعض أمواله ويوهم الناس أنه يتصدق، أنه هذه الزكاة حتى هذه الصدقة يعني، يتبرع الرجل للمراكز والمساجد والفقراء والمساكين وفلسطين والعراق، وهي لا تساوي عشر ما ينبغي أن يخرجه زكاة في مالي. صحيح؟ تضحك على من يا أيها المبتلى، يا أيها الأعمى، تضحك على من؟ علينا، نعم ضحكت على رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. تضحك أنت حتى لا تضحك على الملائكة، يا تحصي كل ما عندك وتعرف. تضحك على رب الملائكة والإنس والجن؟ لا لا، ستسأل عن كل فلس. انتبه عشان 2.5% لا لا تخيب نفسك، لا تضيع مستقبلك الأبدي، عشان أموال ستتركها عما قريب. صحيح؟ عما قريب حتتركها كلها، حتى لو عندك مليارات والله لن تستفيد منها، بالعكس ستكون وبال عليك، سيتنعم بها أبناؤك وبناتك، وستسأل عنها فلسا فلسا. لماذا تفعل هذا بنفسك؟ أين العقل؟ لا، الذي تولاني يتولى أبنائي، أترك لهم المال الحلال الطيب المزكى، وفي المال حقوق أيضا غير الزكاة كما قال النبي، مش فقط زكاة ونبخل، لا، يجب أن نتوسع في الإنفاق والصدقات وتبني قضية هذا الدين العظيم وأمته المحروبة. المنكوبة المصابة الآن. قال فإن أتى بها تامة جاز إلى القنطرة الثالثة فيسأل عندها عن الصوم، وهكذا في الرابعة عن الحج، وهكذا ينبغي أن يأتي بكل واحد منها تاما. وهذه أركان الإسلام الخمسة، تعرفون ما معنى أركان الإسلام؟ بني الإسلام، يعني لو ضاع ركن ينهد الإسلام. لا تكون مسلما مرضيا عند الله إلا باستتمام هذه الأركان الخمسة كما أراد الله، أقل شيء هذا. وهذه أركان الإسلام، هذه ليست بناية الإسلام، لا، بني الإسلام على، إذن هذه أركان البناية. البناية فيها جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وصدقات وإحسانات وقيام ليل وقرآن كريم وعلم وتعليم أشياء كثيرة. شعب الإيمان أكثر من 70 أو أكثر من 60، 60 بضع وسبعون في رواية، هذا هو. لكن هذه الخمسة هي الأركان فقط. بعض الناس حتى الأركان ضيعها. أين إسلامك؟ ماذا ستقول لرب العالمين؟ وأعيد مرة أخرى، تضحك علي أنت وعلى إخوانك، هل تستطيع أن تضحك على الله يوم القيامة؟ ما في. وقالوا صوارا، سيسألك ماذا فعلت في فروضي، رب العالمين سيسألك، ستقول يا رب أنا كنت ممتازا، أنا حصلت 3 شهادات دكتوراه، يا الله أنا كنت رئيس قسم، أنا كنت من أصحاب الملايين يا رب. سيقول لك هذا كله في الدنيا مضى، لا يعنيني منه شيء، أنا أريد ماذا فعلت بتكاليفي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ستقول يا رب علمونا أن العمل عبادة، أن احتياج الشهادات والفلوس عبادة. سيقول لك علموك أو علمتك، من أين لك بهذا؟ في بين يدي الله ما في لعبة، ما فيش فلسفة، الأمور واضحة جدا، انتبهوا، المسألة خطيرة. حدثتكم مرة عن قصة الأخ الحلبي، حدثني إياها إيه؟ رجل يعرف هذا الرجل يا إخوان، شيء مخيف أقسم بالله، ورجل صادق، ولا طالما وصفته بأنه أصدق وأورع من رأيته يتحدث في حياتي، بارك الله فيه، وهو الآن مقيم في سوريا. قال لي رجل من عموماتي، قال نام نومة فلما قام ما راعنا إلا والرجل محروق، محروق في السبعينيات هذا، كيف محروق؟ قال محروق والله كأنما هو مقير بالخير كله أزمر. قال اندهشنا دهشا شديدا جدا جدا، لم نفهم، جعلنا نتكلم معه، ما الذي فعل بك هذا؟ كيف هذا في النوم نام قام هكذا؟ قال وهو فقط لا يستطيع أن يجيب بكلمة، دموع تسح على وجهتيه المحروقتين السوداوين ولا يتكلم. لو حدثني بها إنسان آخر أنا لا أميل إلى تصديق التهوي والأشياء الكذا، لكن حدثني بها أورع من رأيته يتكلم في حياتي وأشهد له بهذا، إنسان صادق ممن يرى رسول الله في المنام كثيرا بحمد الله تبارك وتعالى، وصادق صادق فعلا، الله يفتح عليه في الدنيا والآخرة. هذا رجل قال لي من عموماتي، قال هذا من عموماتي، قال بعد 3 أيام تكلم عند صلاة العصر، تكلم كلمتين، قال إن عشت سأخص عليكم، يعني ما الذي حصل لي، وإن مت أقول لكم صلوا، ومات من ساعته. الله أكبر، آية، الله يقيمها لضعاف الإيمان من أمثالنا، لأن بعض الناس غلبت عليهم الآية المادية والفلسفات والكفر، استهوتهم الشياطين واجتالتهم وأضلتهم عن دينهم، أخذتهم عن الجادة إلى البنيات هنا وهناك، فما عادوا يصدقون أصلا أن هناك قبرا وعذاب قبر وأن هناك صراطا وميزانا وحشرا، كل خرافات يقولون. كفرتم من بعد الإيمان يا مساكين، غرتكم الدنيا هذه، صدق عليكم إبليس ظنه. الله يقيم من أمثال هؤلاء المتاعيس المناحيس، هذا المتعوس المسكين، الله يغفر له، حتى ونعد إن شاء الله يكون متع الإنسان المسكين، نألم لحاله، نألم جدا لأمثال هؤلاء المساكين. يقيم منه ومن أمثاله برهانا لنا حتى يستيقظ إيمان من جديد، أن صدقوا ولا تكذبوا، واستقيموا ولا تعوجوا، استقيموا ولا تعوجوا، لا تتلفتوا لا تتسللوا، وأنتم على صراط الله المستقيم. قال إن عشت سوف أقص عليكم، وإن مت فأقول لكم صلوا، يعني الذي أصابني هذا بسبب الصلاة شيء مخيف لم يكن يسمع بمثلي، هناك أشياء متقاربة لكن هذا أصعب وأغرب ما سمعنا، وهي واقعة حية، شهود وأحياء إلى اليوم، أهل وذوول لا زالوا أحياء. من أحب من أخوة السوريين سأعطي اسم هذا الأخ ومكانه، يذهب ويسأل هناك ويأتي بالقصة من أهلها، لأنها ليست بالأخاريص وليست بالتظنيات، إنها قصة حقيقية أيها الإخوة. فلا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك أن نعيش وأن نموت على لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نقاتل ونجاهد، وعليها نلقى الله إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم حقق ذلك بفضلك ومنك يا رب العالمين. هكذا إذن أيها الإخوة، هذه القنطرة الخامسة، القنطرة السادسة، القنطرة الخامسة، الحج السادسة، العمرة السابعة، ما هي؟ قال ابن عباس: مظالم العباد. في حديث أخرى، هذه بعد أي الجسر عاد، آخر قنطرة. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير والتذكرة والأسنى رحمة الله عليه، قال: وهي أصعب القناطر، أصعب قنطرة وموقف طويل جدا جدا هي هذه القنطرة، حقوق العباد. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لأنكم قد تجدون مسلما يصلي ويصوم ويزكي ويحج في كل ذلك ما شاء الله مثالي كما يقال، لكنه ليس مستقيما في معاملته مع عباد الله، يتجوز ويتسمح في الكلام في أعراض أحيانا بطريقة أو بأخرى، بالتصريح أو بالتلميح، بالجمجمة أو بالمباشرة، أو في أموالهم، أحيانا في دمائهم، والعياذ بالله، وسأقولها واضحة لكل من يتسببون في سجن المسلمين أو في جدهم أو فتك أعراضهم بكتابة كتابات، تعلمون ماذا أقصد، تقارير استخباراتية سأقولها بشكل واضح، أقول لهؤلاء: توبوا إلى الله، أنصح لكم نصيحة أخ شفيق شفوق رحيم والله حريص عليكم، توبوا إلى الله، والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله لن يشفع لكم لا الزعيم ولا جيش الزعيم ولا مخابرات الزعيم ولا مفتي الزعيم المنافق، من هؤلاء المفاتئ المنافقين الذين يكونون عمائل ويبيعون دينهم بدنيا السلطان، والله العظيم لن يغني عنكم كل هؤلاء من الله شيئا. لا تقول لي عندي فتوى، أبدا، إياك، اترك الخلق للخالق. لماذا تعمل جاسوسا وجاسوسا لهؤلاء الأوغاد؟ اضرب، اشتغل بنفسك يا رجل، ولا تكذب على الله. أما إن كنت قد خرجت من هذا الدين فهذا شأنك. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولنأخذ شاهدا على كل فقط، لأن الموضوع طويل جدا. دمه، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض، لست أيها الكاتب للتقارير، شلت يمينك، شلت، لست أيها الكاتب والسلطان وحاشية السلطان ووفاة السلطان، لا، لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم امرئ مؤمن لكبهم الله على وجوههم في نار جهنم، كلهم سيدخلون جهنم، في واحد فقط يقتل ظلما، واحد، ولن يغني كما قلت عنكم أحد شيئا من الله تبارك وتعالى. هذه تكفي. أما الأعراض فقال عليه الصلاة والسلام: من قال في أخيه المسلم كلمة يشينه بها، تقول لي هي فيه موجودة فيه، ولو أنت ما أردت أن تنصح، لو أردت أن تنصح تذهب إليه عام وتقول له: يا أخي أنا مشفق عليك، أنا تهمني آخرتك، أنا يهمني دينك، يا أخي اتق الله ولا تفعل، وانزع عما أنت فيه، فهذا يضرك، بارك الله فيك، وادعو له، بس أنت الآن ما شاء الله عليك، أنت في هذه النصيحة كأولياء الله، نعم، لكن تتكلم في ظهره وتقول هو فيه وهو يجاهر، ماذا أردت بذلك؟ الشين، أردت أن تشينه وأن تنقصه، صحيح؟ قال عليه السلام: من قال في أخيه المسلم كلمة يشينه بها حبسه الله تبارك وتعالى في نار جهنم وأذابه فيها حتى يأتي بنفاذ ما قال، حتى يأتي بنفاذ، سيذاب والعياذ بالله، سيذيبه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ هذه الكلمة. من أين لك؟ ولماذا؟ ولماذا قلتها؟ حتى تشينه؟ هذا أخوه في الملة، هذا ينبغي أن تقاتل أنت دون عرضه، صح؟ دون أهله، دون ماله، دون وجوده، بالدم، بالروح تفديه، أخوك المسلم، أمة واحدة، لكن تأتي تشينه هكذا؟ لا. وأما المال فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الذنوب أن يؤتى بها الله يوم القيامة بعد الكبائر التي حرم الله، ما هو؟ ديناً، ديناً والعياذ بالله، ديناً يستدينه المسلم أيها الإخوة، يموت ولا يترك له قضاء، مش مهتم هو، وأنا مستدين يا أخي، ولما أصير في ساعة برد، صرت في ساعة 100 مرة وذهبت حججت واعتمرت واشتريت سيارة صح مستخدمة، لا يهم. لماذا لم تعد الديون لأهلها؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ خاصة هذه فينا، أنا سأقولها واضحة، فينا نحن العرب بالذات، فينا هذه الخصلة الذميمة السيئة، نأتي نتمسكن، بعضنا طبعا، بعضنا، استغفر الله، وحاشاكم، بعضنا يأتي يتمسكن ويتوسل حتى يريد أن يغتال إيه؟ بضعة آلاف ولا بضع مئات، ثم بعد ذلك يتنمر إذا طلبتها منه، يسبك، يسبك، مسكين أنت، أنت تسعى في خراب آخرتك يا رجل. النبي قال: هذا أعظم ذنب بعد الكبائر، هذا، تعرفون الكبائر؟ هذا أعظم ذنب بعد الكبائر، تستدين وليس في نيتك القضاء. قال النبي من استدان وليس في نيته الأداء والقضاء إلا بعثه الله القيامة سارقا، تعي سراق، حتى لو كان بلحية يا رب، حتى لو كان بلحية وعشر عمائل، تعي نص على رؤوس الأشهاد، تعي نص يا كبير، تستدين وفي نيتك أن تقتال حقوق العباد يا مسكين. أين أنت من أسلافنا الصالحين الذين عادوا من العراق إلى الشام سفرة كاملة؟ عبد الله بن مبارك وأبى أن يجعل أحد غلمانه، أحد عبيده أن يقوم بذلك. ما هو؟ قصبة، قلم رصاص يعني، قصبة، قصبة هيك استعار من أحد الشاميين يكتب بها ونسيها، قال لا إله إلا الله، نسينا قصبة الرجل، مصيبة، قال طمع يا أخي نوصلها عنك، قال لا، لابد أن أوصلها بنفسي، وعاد سافر من العراق إلى الشام. نحن مثل هؤلاء؟ هؤلاء عرفوا الله، نحن ما عرفنا الله، سأقولها واضحة، هؤلاء عرفوا الله الذي تبارك وتعالى لا يغفل مثقال حبة من خردل من الحقوق، حقوق العباد مبنية على المشاحة، على التضييق، ما في حقوق الله فيها تسامح أكثر، مبنية على المسامحة، حقوق العباد حتى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، هو الذي قال ذلك. ومش انت نسيت ياما انت اغتلت حقوق الناس من زمان، من ايام كنت مكلفا ابن 15 سنة، والان انت ابن 50 ولا تزال تفعل هذا، لا تزال نسيت، انت نسيت عشرات الاف الحقوق التي ضاعت. ربي لا يضل ولا ينسى كل عنده في كتاب، ستاتيك مكتوبه مزبوره، تعال من ايام ما ابن 15، نعم من ايام وانت ابن 15، تفضل انت اخرج بنفاد ايه هذه الحقوق يا مسكينه، اتقوا الله. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، سأسرد لكم سردا سريعا بضعة أمور وردت عن الصادق المصدوق الطاهر الأبر الأطهر عليه الصلاة وأفضل السلام، تنجي صاحبه وتثبت أقدامه يوم تزل الأقدام. على رأسي أيها الإخوة، على رأسه أن يخفف حمل السيئات، وهذا جامع لا يجوزه إلا كل مخف، فخففوا يرحمكم الله، خفف الله عني وعنكم. ثانيا، السعي في قضاء حوائج الناس، كانت له أي حاجة اسعى في قضائها يا رجل، هيئها له. قال النبي من سعى في حاجة أخيه المسلم حتى تتهيأ له، وفي رواية يريد أن يقضيها، وفي رواية حتى تقضى، وفي رواية قضيت أو لم تقضى، وهذه أرجاها إن شاء الله، هذه أرجى هذه الروايات. ماذا؟ قال ثبت الله، وفي رواية أثبت، ثبت الله قدمه عندما إيه؟ عندما تزل الأقدام، يعني يوم تزل الأقدام على الصراط الزلق الدحر أيها الأخوة. ثالثا، وهي شبيهة، قال عليه الصلاة والسلام من كان وصلة، من كان وصل يعني واسطة شفاعة، من كان وصلة لأخيه عند ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. السلطان مش معنى السلطان العثماني أو الخليفة، لا، السلطان كل واحد، وزير مثلا، إنسان كبير في دائرة، هذا عنده سلطان، اسمه ذو سلطان، هذا يسمى أي ذا سلطان، أخوك مسكين غلبان من عرض الناس لا يستطيع أن يصل لهذا السلطان، أنت عندك طريقة، اذهب بنفسك حتى بوجهك، أبذل شيئا من وجهك، ليس لنفسك، وهذه عزة، وإنما لأخيك في الله، لأخيك المسلم القريب أو البعيد، كن وصلة لهذا المسكين عند هذا السلطان، عند هذا المسؤول، الإدارة الكبير، الوزير، الملكة، إلى آخره. الجزاء أن يثبت الله قدمك إن شاء الله يوم تزل الأقدام، يوم تزل الأقدام. هكذا الدفاع عن أعراض المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه من دفع عن عرض أخيه، وفي رواية من ذب عن عرض أخيه المسلم يستر الله له ملكا يوم القيامة يحمي جلده من نار جهنم، وهو يجوز على الصراط بإذن الله. والعكس طبعا صحيح والعياذ بالله، والعكس صحيح والعياذ بالله، ذب عن أعراض المسلمين والمسلمات ولا تلي أي كان المتكلم، قل له أسكت يا أخي، اتق الله، أسكت أي كان، لا تحترم ولا تهاب، قل له أسكت ولو نهرته مرة واحدة والله وكان إيه من عباد الله الأتقياء سيحفظها لك وسيشكرها لك. والله إن أنسى لا أنسى أستاذا في الإعدادية رحمة الله عليه، ثم علمت أنه كان من كبار أولياء الله ورأى رسول الله في كل أحواله مذ كان طفلا إلى أن توفي الرسول، إنسان مكرم رجل صالح. مرة جاء وعوضنا حصة لغة عربية درس أيها الإخوة، عوضنا درسا من أستاذ آخر وكان تدريسه حقا أفضل بكثير وهو عالم ما شاء الله، هذا كان الرجل الصالح من تدريس آخر. فأنا أخنت عليه قلت يا أستاذ، وكان يحب يعرفني في المسجد، قلت يا أستاذ بارك الله فيك تدريسك أحسن. قال بغضب شديد كأنني فعلت فعلة كبيرة والله هكذا أصعب مما رأيت منها. قلت يا أستاذ ماذا فعلت؟ أنا لم أفهم. أس يا أبي أس اغتبته. قال اغتبته. قلت استغفر الله وتصاغرت وتحقرت إلى اليوم أذكر هذا والله، يا ليتني عملت بهذه النصيحة دائما. نحن مثلكم أيضا نذهب ونعوج، نسأل الله الاستقامة هكذا. أن تكون مثل هذا الصالح من اغتاب عندك أحدا أيا كان حبيبا أو عدوا، قل له أس، قل له لا تتكلم أمامي بغيبة الناس، اتق الله لا تدخل جهنم وتأخذني معك، لا أريد، لا أريد جهنم، لا أريد أن تزل قدمي على الصراط، أن تأكل جلدي نار جهنم. أنا مشتغل بنفسي، قل له مشتغل بعيوبي، أنا أسوأ مما تظن، أسوأ من هذا الرجل الذي تظن، فاسكت عني وعني يا أخي يرحمك الله. يتعلم يتعلم، لعل هذا الرجل ينتفع بهذه النصيحة منك بهذه الصكة، صكه وصك الجندة صكه ولا مرة. إن شاء الله نتواصل بهذا بإذن الله تبارك وتعالى. يا ريت نتواصل، يا ريت كل الإخوة يتواصلون فيما بين بعضهم البعض، والعصر إن الإنسان في خسر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أن نكون من هؤلاء المستثنين. وأخيرا إذا أردنا أن يعظم نورنا فلتعظم أعمالنا الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام بعض الناس نوره كالجبل، اللهم اجعلنا منهم، قال وبعضهم نوره كالنخلة، وبعضهم نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهام قدمه، يضيء له مرة ويطفئ مرة ويطفئ مرة. مسكين يمشي على الصراط بإبهام القدم. نسأل الله أن يعظم نورنا ويجعل لنا نورا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونتوسل بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنت على قضائها وتيسيرها بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب يا رب العالمين، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه يعطكم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.